ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومر التعليق على ما مر ثم نهر فدخل منزله قبل هذا الموضع. ثم نهر على النبي صلى الله عليه وسلم أي قام من مجلسه الذي حدثهم فيه بهذا الحديث فدخل منزله أي داره ولكم 9 أبيات بحجورها من جليد مسورة بمسوح الشعر جليد من جليد مسورة جليد النخلة وسعى خذوه بالحديث كان عرش المسجد من جليد أي سقفه من أغصان النخلة. وقول بمسوح الشعر يعني ما ليس به صوف ولا رغى عن يسار المصلي قبل أن يزاد المسجد ثم أدخل فيه بعد ذلك. قال فخاض الناس في أولئك فخاض الناس هذا عام أريد به الخصوص إنما المراد به من حضر وليس جميع الناس وعام أريد به الخصوص فخاض الناس أي بعض الناس الذين كانوا حاضرين أو جملة الحاضرين في أولئك أي فباحث الحاضرون وأفاضوا وتناظروا واختلفوا في شهر 70,000 بأي عمل نالوا هذه الدرجة. أما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب أراد أن يعرف بعض الصحابة ما السبب وما العمل الذي أوجب لهم هذا الفضل العظيم فبذلك تباحثوا وأخذ بعضهم يذكر بعض المسائل التي يمكن أن تعلق بهذا الوصف وهذا الفضل. واختلفوا في شأن 70,000 لأي عمل نالوا هذه الدرجة فإنهم عرفوا أنهم إنما نالوا ذلك بعمل هو أفضل الأعمال. وفي لفظ تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه إباحة المناظرة والمباحثة في معالي النصوص الشرعي على وجه الاستفادة مع أن تناظر تباحث الناس أو بعض الناس ممن عنده علم بأصول الاستدلال ينظرون في بعض المسائل وكل يبدي برأيه ولو كان بغير علم وقوله ولو كان بغير علم ليس على إطلاقها فإن الأصل في كلامه أن لا يكون إلا بعلم. والصحابة الذين تباحثوا في هذه المسألة لم يقل أول منهم حتى نعرف أنه ليس بعلم أو لا وإنما أرادوا أن يربطوا بين هذا الفضل العظيم وبين ما علموه من الشرع فإذا لو علم حال هؤلاء الصحابة وأنهم ليسوا من أهل العلم لكان كذلك لكن الأصل فيهم أنهم لا يتكلمون إلا بعلمهم وكونهم يتباحثون هذا لا يدل على أنه ليس عندهم أصول يعتمدون عليها وإنما نظروا في الفرع بناء على ما تأصل عندهم من مقاصد الشريعة. وجواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل هذا لا إشكال فيه لأن محل الاجتهاد إنما هو عند عدم الدليل أما إذا وجد الدليل فالاجتهاد باطل لذلك نسميه على الأصول فساد الاعتبار اجتهاد في مقابلة النص إذا وجد النص فإنه لا يجوز اجتهاد البتة. وجواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل لكن لا يجزم بصواب نفسه هذا قطعا لأنه من قبيل الظنيات فإذا اجتهد المجتهد نظر الناظر ورجح المرجح إنما يرجح ما يتبادر إليه ولا يقطع به حيث يلزم الناس به خاصة مع وجود الخلاف السائل فليس يرجح ما يرجحه ولا يقطع به لا يلزم بأنه الحق وأنه لا يجوز خلافه وأن ما عداه فهو باطل وهذا لا يجوز هذا المسائل الاجتهادية باب الاجتهاد فإذا قيل باب الاجتهاد معناه مبنية على الظن وإذا كانت مبنية على الظن فإذن انتفى القاطع وإذا انتفى القاطع فإذن لا يجوز الزام الناس بقول أحد كائن من كان إلا إذا كان الدليل واضحا بينا فإذا الخلاف لا يكون سالما فإنما النظر فيما إذا جاز الخلاف وإنما يكون الخلاف سائغا إذا علم الدليل أو كانت دلالة الأدلة فيها شيء من الخفاء أما إذا كان النص واضحا بينا والمسألة منصوصا عليها فلا يجوز اجتهاد البتة. قال المصنف وفيه عمق علم السلف يعني في هذا الموضع فيه عمق علم السلف

فهي ثابتة. وهذا الكلام الذي ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى رده وأجاب عنه الشيخ سليمان في التيسير، لكن أكثر الشراح على إبقاء الموضع على ظاهره وجمع بين لا يقول ولا يسرقون. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: والأحاديث المذكورة في ليل الأوقار، والأحاديث المذكورة في هذا الباب تدل على أنه يجوز للإنسان أن يسترقين. ويحمل الحديث الوارد في الذين يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يرقون ولا يسترقون على بيان الأفضلية. الأفضل ما ترك الرقية مطلقا واستحباب التوكل والإذن لبيان الجواز. ويمكن أن يجمع بحمل الأحاديث الدالة على ترك الرقية على قوم كانوا يعتقدون نفعها وتأثيرها بطبعها كما كانت الجاهلية يزعمون في أشياء كثيرة. والحاصل أن أكثر الشراح، بل لم أقف على أحد من الشراح المتقدمين والمتأخرين على إنكار هذه اللفظة، إنما هي على ظاهرها ولا بد من تأويلها. قال: خطارهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون. لا يكتوون يقال من اكتوى، أي طلب من يكويه، أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم. كذلك استسلاما للقضاء، استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. وقوله لا يكتمون ولا يكتمون أعم من أن يسأل ذلك أو يفعل بهم باختيارهم. لا يكتمون يعني بفعل أنفسهم، ولا يطلبون أحدا أن يكويهم. هذا يدل على أنه لا مانع أن يكون ماذا؟ لا يرقون ولا يسترقون، لأن الكي ثابت. قال: وقوله ولا يكتمون أعم من أن يسأل ذلك أو يفعل به باختياره. والكي في نفسه جائز، كما في الصحيح صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له رقا وكواه. إذا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو توجيه وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل ذلك بغيره وإن كان بواسطة الطبيب، ومع ذلك قال لا يكتمون. هل بينهما تعارض؟ الجواب لا، ليس بينهما تعارض البحث. لماذا؟ لأن تركه أولى. والبحث فيما ليس في التوازي وعدمه، وإنما البحث فيه في الأفضلية، البحث فيه في الأفضلية. الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أن تركه أفضل من فعله. قال: وكوي أنس من ذات الجنب بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأقره دل على جوازه. والنبي صلى الله عليه وسلم حي، رواه البخاري، يعني هذا الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لما كوي أنس من ذات الجنب. إذن هو جائز ولا إشكال فيه، كما أن الرقية جائزة والاسترقاء كذلك جائز، لكن البحث في ماذا؟ في مجزية ودرجة عليا مكنت هؤلاء من الدخول من الجنة أو دخول الجنة بغير حساب ولا على البحث في هذه الجزئية. قال في الصحيح، يعني المتفق عليه ليس في الصحيح حديثا إنما في قال مسلم، وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. قال: الشفاء في ثلاث. قال: وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. إذن البحث بماذا؟ في الأفضلية. فلا مانع أن يقال بأن لا يقول ولا يسترقون ثابتة على أصلها. وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع، يعني أحاديث الكي باستقرارها وتتبعها هي على أربعة أنواع. أحدها فعله أمر بي أبي، وكذلك كوي من أنس وقره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان في حياته فعله. والثاني عدم محبتي ولا أحبه. والثالث الثناء على من تركه كما في الحديث الذي معنا ولا يكتوى. الرابع النهي عنه وأنهى أمتي عنه. هذا أربعة أشياء. هل بينها تعارض؟ الجواب لا، ليس بينها تعارض أبدا. ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على جوازه أو لا. شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جوازه، وأما إذا لم يفعله وكذلك يدل على ماذا؟ على جوازه إذا لم ينه عنه. إذا لم ينه عنه قال: فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته لا يدل على المنع منه والتحريم. إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحبك، لا هذا لا يدل على انه حرام، انما يدل على ماذا؟ على انه لا يرغب وعدم الرغبه فيه لا تدل على التحريم. قال: واما الثناء على تاركه كما في الحديث الذي معنا فيدل على ان تركه اولى وافضل واكمل، لانها درجه عليا، اي في تحقيق التوحيد. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم الذين أخلصوا أعمالهم وتركوا ما لا بأس به حذرا مما به البأس. هذا في الدرجة الثالثة ثناه عليه. وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكرامة، لأنه قال أنهى ثم فعلها، حينئذ قال قرينة تدل على ماذا؟ على أن المراد بالنهي نهي الكرامة وليس المراد به نهي التحريم. اذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى انه اذن فيه فعله في حياته عليه الصلاه والسلام واثنى على تركه وقال لا احبه ونهى عنه، جمع بينها انه ما لا انه يجوز على وجه الكراهه وان تركه افضل مطلقا، سواء فعله بنفسه دون ان يقتوي يقتل من غيره او ان يطرد من غيره فيجب ان يجتمع فيه الامران. قال: فمن تركهما اي استغفار الاقتواء توكلا لا تجلدا ولا تصبرا فهو من تمام تحقيق التوحيد. هذا الشاهد هنا، من ترك الاستغفار والرقيه كذلك توكلا على الله عز وجل، ليس من قبيل التصبر والتجلد، وانما ليس له غرض الا تحقيق التوكل، فلذلك يكون هذا من المحققين بل من اعلى درجات تحقيق التوحيد. ولذلك قال: فمن تركهما اي الاستغفار والاقتواء توكلا لا تجلدا ولا تصبرا فهو من كمال تحقيق التوحيد، ومن تركهما تجلدا وتصبرا لم يكن تركه من التوحيد بشيء فضلا عن ان يكون من تحقيقه. وهذا بناء على قاعده ان الاعمال الصالحه وخاصة فيما لم يتعبد به على جهة الخصوص فهذا لا ثواب فيه إلا بنية، لا ثواب إلا بنية سواء كان من الواجبات أو من المندوبات. ولذلك قال أهل الأصول: الواجب على مرتبتين، واجب لا يجزئ إلا بنية كالصلاة والصوم والحج والزكاة، هذه العبادات المتمحضة غير معقولة المعنى لا تصح إلا بنية، بمعنى أنه لو تلبس فيه عبادة دون نية فلا تنعقد واصلا لا تصح. النوع الثاني ما يصح دون نيه، وهذا ما يسمى به غير معقوله المعنى، عبادات غير المتمحضه، قالوا كالنفقه على الزوجه ورد الدين والغصب ونحو ذلك، هذا لا ثواب فيه الا بنيه لكنه يجزي، بمعنى ان العمل تبرأ به الذمة بمجرد فعله، فلو أنفق على زوجته دون أن يستحضر أنه طاعة لله عز وجل، بنيت الذمة وسقط الطلب ولا يطالب بالنفقة، لكن هل يؤجر؟ الجواب لا. كذلك هنا لو ترك الكي ولم يستحضر أنه بمقام التوكل على الله عز وجل، حينئذ لا يكون من المتوكلين، لأنه قد يتركه باب التصبر والتجلد والأنفة ونحو ذلك، أو أنه لم يخطر بباله. عليه يقول هذا ليس من محققي التوكل. ولذلك قال: من تركهما تجلدا وتصبرا لم يكن تركه من التوحيد في شيء فضلا عن ان يكون من تحقيقه. ثم قال: ولا يتطيرون. هذا الوصف الثالث، الوصف الثالث في هذا الحديث ولا يتطيرون باعتبار هذه الروايه، الوصف الرابع باعتبار روايه مسلم، اي لا يتشاءمون بالطير ونحوها، وكانوا يتشاءمون به الطير اقداما ورجالا، وباب الطيره له او الطيره لها باب خاص عند المصنف ياتي بحثه ان شاء الله تعالى في محله، لذلك قال المحشي: وياتي بيان الطيره في بابها ان شاء الله تعالى. قالوا: على ربهم يتوكلون، يتوكلون على ربهم لا على غيره، لانه قدم الجار المجرور، قدم ما حق التاخير فاباده العصر والقصر، والعصر يتوكلون على ربهم، وعلى ربهم يتوكلون إلى على غيره، والذي يظهر أن هذه العلة خاصة، يعني قاصرة على ما ذكر فحسب، فلا يقاس عليه غيره البتة،

قال هنا المحاشي: وقد تضمنت هذه الاحاديث وكلام ابن القيم السابق اثبات الاسباب والمسببات والامر بالتداوي، وانه لا ينافي التوكل، بل الجمع بينهما هو التوكل، كما لا ينافيه لا ينافي التوكل دفع الم الجوع والعطش، يجوع فياخذ بالسبب فياكل، يعطش فياخذ بالسبب فيشرب. اذا الاكل السبب يدفع به ماذا؟ الم الجوع، وكذلك الشرب هذا سبب يدفع به الم العطش، وهكذا. اذا هذه اسباب، هل تقطع التوكل؟ الجواب لا. كذلك التداوي لرفع الامراض لا يدفع او لا يقطع به في التوكل، بل لا تتم حقيقه التوحيد الا بمباشره الاسباب، وتعقيلها يقطع في التوكل، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا، لا يجعل العبد عجزه عن الاخذ بالاسباب، فيعجز عن ان ياخذ بالاسباب ثم يقول هذا باب التوكل، فجعل عجزه ماذا؟ توكلا، ولا توكله عجزا. اذا اخذ بالاسباب يقول انه قد اعتمد على الاسباب، قل لا، الواجب هو الاخذ بالاسباب ولا يعتمد على السبب، وانما يعتمد على مسبب السبب، على مسبب الذي اوجب السبب وجعله سببا هو الله، والذي يرتب المسببات على الاسباب هو الله عز وجل، ثم امر هناك جاعل للسبب وهو الله عز وجل. اذن هذا تعاطي للاسباب، ثم الذي يترتب على السبب من المسببات هو من فعل الله عز وجل، فانت مامور بالاخذ بالسبب والمسبب من فعل الله عز وجل. قال: فقام عكافه بن محصن بضم العين وتشديد الكاف، ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد، ابن الحوثان بضم الحاء. ابن حوثان بضم الحاء بن قيس بن مره الاسدي من بني اسد بن خزيمه من السابقين من الاسلام شهد بدرا، واستشهد في قتال بيت مع خالد بيده طليحه سنه 12 من الهجره، ثم اسلم طليحه بعد ذلك، وجاهد الفرسي والقادسيه مع سعد بن وقاص، واستشهد في القاتل باسم مشهوره، وكان سنه 13 للهجره. فقال: يا رسول الله، ادعو الله ان يجعلني منهم. قال: انت منهم. فانت منهم، وكاش قال بعد ان بين النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء 70,000 وانهم يدخلون الجنه بغير حساب والعذاب، ثم بين السبب في ذلك بالاشياء المذكوره، قام عكاشه وطمع ان يكون من اولئك 70، وقال: ادعو الله ان يجعلني منهم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم في الاصل انه مستجاب، فدعا الله تعالى له، فقال: يا رسول الله، ادعو الله ان يجعلني منهم. قال: انت منهم. وفي رواية البخاري: اللهم اجعله منه، ودل ذلك على أن قوله وأنت منهم خبرية اللفظ إنشائية المعنى، يعني بمعنى الدعاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال جملة واحدة: إما أنت منهم، وإما اللهم اجعله منه، والظاهر الثاني بمعنى أنه دعا له أن يجعله منه، لأنه قال ادعو الله، إذا المناسب أن يقول اللهم اجعله منهم، كذلك حينئذ القول أنت منهم هذا خبر، حينئذ إذا كان خبرًا يكون بمعنى الدعاء، وفرق بين الامرين، لان قوله اللهم اجعله منهم هذا الدعاء، ثم لم ياتنا نص بانه استجيب له، واذا قيل انت منهم هذا خبر وليس بمعنى الدعاء، بمعنى انه ماذا؟ انه استجيب له، فرق بين الجملتين. انت منهم، وفي روايه البخاري اللهم اجعله منهم فقتل شهيدا، وفيه أي في هذا الحديث طلب الدعاء من الفاضل، لكن في حياته طلب الدعاء من الفاضل، اللهم قال ماذا؟ يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم، لكن هذا مقيد ليس على إطلاقه، إنما يقال في بعض الأحوال، في بعض الأحوال، يعني ثم أمره، الاستدلال بالخاص على العام هذا لا يصح، والاستدلال بالعام على الخاص هذا صحيح. فالاستدلال بالخاص اذا جاءت مواضع معدوده ان بعض الصحابه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، حينئذ نقول هذا ليس على نهايه مضطرده،

يعني من حيث الحقيقة ومن حيث الحكم في الدنيا وفي الآخرة. فالأكبر أن يسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله كالمحبة، هذا من حيث ماذا؟ من حيث التسوية. إذا عبرنا بالتسوية تكون التسوية المطلقة بكل وجه، هذا يكون مخرجا من الملة. أما مطلق التسوية هذه ليست مخرجة من الملة. وكذلك إذا عبرنا بأن الشرك الأكبر فيه تنديد فنقول المراد به التنديد المطلق عن كل وجه، وأما مطلق التنديد هذا لا يخرج من الملة. بدليل ماذا؟ بدليل أن القول قائل ما شاء الله وشئت، هذا الأصل فيه أنه شرك أصلا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه؟ أجعلت لله ندا، فدل ذلك على أن الشرك الأصغر فيه تنديد كذلك، لكنه ليس من كل وجه وإنما هو من بعض الوجوه. فإذا كانت التسوية من بعض الوجوه فهو الشرك الأصغر، وإذا كانت التسوية من جميع الوجوه فهو الشرك الأكبر، وإذا كان التنديد مطلقا من جميع الوجوه فهو أكبر، وإن كان مطلق التنديد من بعض الوجوه فهو أصغر. إذا الفرق بين حدين. قال فالأكبر أن يسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله كالمحبة، وحكمه أنه لا يغفر لصاحبه أبدا إلا بالتوبة، يعني إن تاب تاب الله عليه. لو مات على شركه الأكبر فجاء النص إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي ليس داخل فيه، ليس داخل تحت المغفرة. هل هو محكوم عليه بالتأبيد في النار؟ قلنا كل من لم يكن داخلا تحت المغفرة والمشيئة فهو خالد مخلد في النار، كل من لم يكن داخلا تحت المغفرة والمشيئة فهو خالد مخلد في النار. إذا حكمه أنه لا يغفر لصاحبه إذا مات على ذلك، وأما إذا كان حيا قبل الممات فمات فتاب تاب الله عليه، وأنه يحبط جميع الأعمال بخلاف الشرك الأصغر لا يحبط جميع الأعمال، وأن صاحبه خالد مخلد في النار. والأصغر هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، بمعنى أن الشرك الأصغر اضطرب فيه بضابطه. هل نقول هو ألفاظ معدودة ونعدها ولا يحتاج إلى حد، أو نقول لابد من الحد؟ ثم إن حددناه هل نقول ما سماه الشرع شركا ولم يصل إلى الشرك الأكبر وما عداه لا يكون شركا أصغر، أو ننظر إلى المعنى؟ قيل وقيل، بمعنى بعض أهل العلم قال لا نقول بكون الشيء شركا أصغر إلا إذا جاء إطلاق رب الشرك عليه، وأما إذا لم يرد فلا نقول بأنه شرك أصغر. والصواب أن نقول أنه ما لا، أن ما جاء في الشرع تسميته شركا ولم يكن فيه مطلقا ولم يكن فيه التنديد المطلق فهو أصغر، أو وجد فيه المعنى ولم يسمى شركا كذلك. والمثال السابق من أوضح ما يستدل به على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا ما شاء الله وشئت ما سماه شركا، وإنما لجأ إلى ماذا؟ إلى المعنى، فقال جعلت لله ندا، فدل ذلك على أن كل تنديد في الأرض فهو ملحق بهذا الأمر، فأشبه ما يكون بماذا؟ بعلة يدور معها الحكم وجودا وعدما. فمن قال ما شاء الله وشئت فإليه كمن قال أنا متوكل على الله وعليك، لم يرد النص بكون هذا ممنوعا، لكن نمنعه من جهة ماذا؟ من جهة المعنى، لأنه فيه ماذا؟ فيه المعنى الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قول ما شاء الله وشئت. إذا الصواب أن نقول الشرك الأصغر ينظر فيه من جهتين، قد يسمى شركا في الشرع فأطلق عليه أنه شرك، ولم يصل إلى حد التنديد المطلق المساواة المطلقة من كل وجه. ثانيا قد لا يطلق عليه أنه شرك ولكن يكون فيه المعنى، وهو ماذا؟ معنى التنديد. ولذلك قلنا التنديد هذا يوصف به الشرك الأكبر ويوصف به الشرك الأصغر على الصحيح، والحديث السابق دليل على ذلك. فقوله الأصغر هو ما أتى في النصوص أنه شرك، يعني سمي شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. إذا نظرنا إلى المعنى فإنه ليس فيه التنديد المطلق ولا المساواة من كل وجه، فنحكم عليه بكون شركا أصغر. قال وحكمه أي الأصغر أنه لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة،

وليس فيه صرف العبادة لغير الله عز وجل. ولذلك قال المحشي: واتخاذ الند على المسلمين أن يجعل لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها وإن قلت، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أكبر المناهي. قال: فهذا شرك أكبر. والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل: ما شاء الله شئت. هذا فيه تنديد أو لا؟ فيه تنديد، لأنه سوى بين المشيئتين، جعل مشيئة العبد مساوية لمشيئة الله عز وجل بحرف العطف وهو الواو المقتضي للتسوير، وهنا جاء التحذير. قال: كقول الرجل: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، ومثل على الصحيح: أنا متوكل على الله عليه. هذا كذلك مثله. وكيسير الرياء، قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: وتبخلي بحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، هو شرك أصغر. وحبه لما يبغضه الله حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر، أي تقديم الهوى على محبة الله عز وجل هو من جنس الشرك الأصغر كما مر معنا. قال ابن مسلم عن جابر رضي الله عنه ابن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي فتحتين الأنصار، صحابي جليل أحد المكثرين على النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه جماعة مناقب مشهورة، ولأبيه مناقب مشهورة، مات ابن مدينة سنة 74 وله 94 سنة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. حديث يدل على التقويم نفسه باب الخوف من الشرك. من لقي الله يعني مات على ذلك، لأن اللقاء يراد به ماذا؟ المعادة. وكل دليل في الكتاب والسنة جاء في إثبات اللقاء استدل بها السنة جماعة إثبات الرؤية، لأنه رؤية وزيادة، رؤية وزيادة. من هذا شرطية لقي الله حال كونه لقي هو الله، الله مدخول منهم ولقي في ضمير صفر يعود إلى من؟ لا يشرك به شيئا. هذا الجملة حال من فعل لقي، يعني حال كونه، يعني كون اللاقي خاليا من الشرك، سالما من الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره، لا يشرك به شيئا. نكر بسياق النفي بتعود دخل الجنة، وهذا دخول لا ينافي أن يعذب، لأن لما نفينا الشرك فإن نفي الشرك هنا قد مراد على وجهين: نفي الشرك الأكبر والأصغر فحسب دون الذنوب، حينئذ قول دخل الجنة لا يلزم منه أن يعذب أولا ثم يدخل الجنة. وإذا قيل لا يشرك بالله شيئا وجعلنا الذنوب من جنس الشرك فنفيناها من هذا النفي، حينئذ يكون الدخول أوليا، وهكذا. ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار، والشان فيه الشان السابق. قال: أي من مات لم يتخذ مع الله شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة دخل الجنة، ففيه فضيلة السلامة منه، يعني السلامة من الشرك، ولكن ليست السلامة بما لا من دخول النار المطلقة، قد يدخل النار ثم بعد ذلك يخرج منها. قال: من حديث أبي ذر أتاني جبرائيل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. وفي الرابعة على رغم أنف أبي ذر، على رغم أنف أبي ذر، وإن زنى وإن سرق، يعني وإن وقع في معصية فمآله إلى الجنة، وليس فيه ماذا؟ أنه لا يدخل النار البتة، وإنما المراد أن الكبائر والذنوب لا تحرم الموحد من الدخول إلى الجنة، هذا المراد به بهذا النص، فلا يفهم على غير وجه. قال: ودخول من مات غير مشرك الجنة مقطوع به، دخول من مات غير مشرك الجنة مقطوع به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصر عليها دخلها أولا، وإلا فهو تحت المشيئة، فإن عفى عنه دخلها أولا، وإلا عذب ثم خرج من النار وأدخل الجنة كما مر معنا مرارا. قال هنا: ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار. فإذا كان الترغيب في النهي عن الشرك بهذه الشدة